الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الليلة هي ليلة الخميس 24 من شهر ذي الحجة سنة 44,400 للهجرة، وهو يوافق ليلة 13 من شهر يوليو لسنة 2023. والداعي لهذه الكلمة هو التعقيب على اعتراض بعض الدعاة على بعض أكابر العلماء في هذا العصر في إثباته فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام بإجلاس الله تعالى له معه على العرش يوم القيامة، اتباعا لما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، منها ما ثبت عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله في تفسير المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد رحمه الله: يقعده معه على العرش. والشيخ العالم المثبت عما روي في هذه الفضيلة قال نصا صححه بعض الأئمة وهو وارد عنه، فقام المعترض بنشر مقطع مصور يتهم فيه الشيخ بالكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وينكر هذا المعترض الفضيلة أو هذه الفضيلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكم بالوضع على ما جاء فيها من الأحاديث المرفوعة. فقمت بنشر تغريدة لي في إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في حسابي في تويتر، نقلت فيها اتفاق أئمة السنة على إثباتها وقبول ما جاء فيها من الآثار، ونقلت حكمهم على من ردها بالتجهم والبدعة، كما أنني استنكرت في تغريدتي الطريقة التي رد بها هذا المعترض على ذلك الشيخ العالم فما كان من المعترض إلا أن نشر مقطعا مصورا جديدا يؤكد فيه إنكاره هذه الفضيلة ويعلق على تغريدتي بكلام فيه مؤاخذات كثيرة. وليس مقصودي في هذا المقطع المصور ليس مقصودي الرد والتعقيب على جميع ما جاء في مقطع الأخير للمعترض، وإنما أردت أن أبين ثبوت هذه الفضيلة واتفاق السلف على الإقرار بها والتسليم لها والإنكار على من ردها وأنكرها، كما أردت أن أبين أحوال المنكرين. ولذلك أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: إن إجلاس الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه على العرش يوم القيامة أمر قد تتابع أئمة السنة وأهل العلم بالحديث على إثباته وقبول ما جاء فيه من الأحاديث والأثار، وعد ذلك من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه وكراماته على ربه تبارك وتعالى. وأنكروا أيضا على من رده وأنكره، بل إنهم بدعوهم وجهموهم، لأن أنكاره في وقتهم لم يعرف إلا عن الجهمية المعطلة، لأن الجهمية كانت تنكر علو الله تعالى على عرشه واستواءه عليه، ويدعي الجهمية أنه ليس فوق العرش إله يعبد. فكان هذا الحديث والأثر من دلائل أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى بذاته على عرشه، وهو خلاف ما يعتقده الجهمية. ولأجل ذلك انتصب الجهمية المعطلة لرده وإنكاره لما يتضمنه هذا الأثر وهذه الأحاديث من إبطال عقيدتهم في نفي كون الله تبارك وتعالى على عرشه جل وعلا. وهذه الفضيلة قد رويت مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، فقد رويت عن عبد الله بن سلام وابن مسعود وعائشة وابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رويت عنهم مرفوعة وموقوفة بأسانيد لا تخلو من مقال، بل إن بعضها واهم بمرة. وقد رويت أيضا عن مجاهد بن جبر رحمه الله من قوله في تفسير المقام المحمود في سورة الإسراء بأسانيد صحيحة أثبتها أهل العلم. وقد تلقى أهل السنة والحديث هذه الأحاديث والآثار بالقبول والتسليم، تصديقا لما دلت عليه من إثبات علو الله تعالى على عرشه أولا، وما تضمنته من الفضيلة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام بإجلاس الله تعالى له معه على عرشه. وقد استفاضت عبارات السلف رحمهم الله والأئمة بإثبات هذه الفضيلة، واشتهرت كلماتهم في الإنكار على من ردها وأنكرها واتهامه بالبدعة والتجهم، حتى إنه قد انتصب منهم من صنف في هذه الفضيلة وجمع ما فيها من الأحاديث والآثار، ونقل نصوص الأئمة وفحول نصوص الأئمة وفحول السنة في إثباتها وقبولها، منهم أبو بكر المروذي رحمه الله صاحب الإمام أحمد وغيره أيضا، كما تتابع العلماء على ذكرها في كتب العقائد كما فعل الخلال والآجري وابن بطة وغيرهم كثير. ومن أجمع ذلك ما أورده أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة حيث عقد فصلا بعنوان المقام المحمود أفاض فيه في ذكر النصوص والآثار. ونقل الخلال رحمه الله إثبات هذه أو نقل في كتابه إثبات هذه الفضيلة عن جمع كبير من أئمة السنة، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي وأبو داود السجستاني صاحب السنن وهارون بن معروف ومحمد المصيصي وعبد الوهاب الوراق وأبو بكر الصاغاني وعباس الدوري وأبو قلابة الرقاشي وأبو بكر المروذي وعبد الله ابن الإمام أحمد وأبو بكر النجاد وغيرهم كثير. فنقل الخلال رحمه الله نصوصهم على قبول هذه الفضيلة والتسليم لما جاء عن مجاهد وغيره فيها، وبين تتابعهم على ذلك. من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش، قال الإمام أحمد رحمه الله: قد تلقته العلماء بالقبول، نسلم الخبر كما جاء. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إبراهيم الحربي: ما سبيل من طعن على مجاهد وخطأه إلا الأدب والحبس، أي يؤدب ويحبس. وقال أبو داود رحمه الله صاحب السنن: أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر منه حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث، انتهى كلامه. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد كلامه هذا الذي نقلناه، ذكر بعد ذلك منزلة مجاهد من ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ومقصود أبي داود رحمه الله أن يبين أن هذه الفضيلة التي ذكرها مجاهد لم يبتدعها مجاهد من تلقاء نفسه، بل هو رحمه الله أجل من أن يتقول على الله تعالى أو يتقول على نبيه، وإنما أخذها مجاهد عن أشياخه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك أورد الخلال بعد ذكره أثر مجاهد، أورد رحمه الله الآثار في أخذ مجاهد القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما وعرضه المصحف عليه 3 مرات يوقفه عند كل آية. ولما أظهر ترمذي جهمي في عهدهم إنكار هذه الفضيلة بطرسوس، كتب الخلال رحمه الله إلى مشايخه من أهل السنة ببغداد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يخبرهم بخبر هذا الترمذي ويستكتبهم، فكتب له أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كتابا في إثبات هذه الفضيلة والإنكار على من ردها. قرئ هذا الكتاب على الناس بطرسوس وما حولها، وجاء في هذا الكتاب في بيان ما يجب على صاحب السنة، قال: لزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع، فاقتدى بفعالهم وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل. وفيه في الكتاب: والذي حمل هذا العدو لله المسلوب الرد هذا الحديث خالف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين واللجاج، إلى أن قال كاتب الرسالة: وقد أتى علي نيف 80 سنة ما علمت أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف 50 أو 100 سنة. وفيه أيضا: واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وقال محمد بن عمران الفارسي وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، قال الفارسي في من أنكر حديث مجاهد مبينا أن مجاهدا لم يقل هذا من تلقاء نفسه، بل إنما أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس إنما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفارسي رحمه الله: فإن كان، أي المنكر لهذا الأثر، إن كان قصد مجاهدا فابن عباس قصد، وإن كان لابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم بين الفارسي أنه لا تعارض بين إثبات هذه الفضيلة وتفسير المقام المحمود بها وبين الشفاعة كما ادعاه الترمذي الجهمي والذي ظهر في وقتهم. فقال الفارسي رحمه الله: فأما قول المسلمين المقام المحمود والشفاعة فإنا لا ندفع ذلك فنشاركه في جهله، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما يأذن له بالشفاعة ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياؤه وأنبياؤه كرامته وفضله، انتهى كلامه. وقال محمد بن يونس المصري رحمه الله المتوفى 686 للهجرة، قال: من رد هذه الأحاديث فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطعنه على مجاهد وهو من عالية التابعين، قد صحب جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظ عنهم، وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها ويحتجون بها على الجهمية ويقمعونهم بها ويكفرونهم. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله بعدما روى حديث مجاهد قال: وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلم أحد ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر، وكانوا انتبه كانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال، وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره، انتهى. وقال إبراهيم الأصبهاني رحمه الله: هذا الحديث صحيح ثبت أو ثابت. قال: هذا الحديث صحيح ثبت حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يرده إلا أهل البدع. وقد أنكر محمد بن بشر بن شريك رحمه الله، أنكر الدعاء أن هذا القول أن هذا الأمر أو هذه الفضيلة من قول مجاهد فقط، فقال رحمه الله: لما هذا عن مجاهد وحده؟ هذا عن ابن عباس. ثم أسند رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن مجاهد إنما أخذه عن ابن عباس وقد جاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولما أورد الخلال الكتاب الذي أرسله له مشايخ بغداد ممن ذكرنا بعض نصوصه، لما أورد هذا الكتاب الذي أرسله مشايخ أهل بغداد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أورده الخلال بطوله، قال بعد أن أورد هذا الكتاب، قال الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا وهذا نسخته قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي وممن كتبه عنهم أبو بكر المروذي هذا الكلام، منهم الدوري أي عباس وعلي بن داود ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني أي صاحب السنن وغيرهم، انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله: فلازمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة، انتهى كلامه. أقول: ولا يخفى أن هذه المسألة وهي إجلاس الله تعالى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه معه على العرش يوم القيامة، هذه المسألة ليست من قبيل مسائل الاجتهاد والقياس التي يمكن أن يجتهد الإنسان فيها رأيه، بل هي من مسائل الغيب التي لا يجوز إثباتها إلا بوحي، وهذا ما حمل أئمة السنة على إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فما روي عن ابن سلام وابن عباس رضي الله عنه موقوفا فإن حكمه حكم الرفع باتفاق أئمة الحديث. وأما الدعاء المعترض بأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود قبل إسلامه فلعله أخذه من كتبهم، أقول: لا شك أن هذا من التخرص والظن والتخمين، لأن ابن سلام رضي الله تعالى عنه لم يكن معروفا بالنقل عن أهل الكتاب، فإنه كان مقلا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أهل الكتاب، وكيف يمكن أن يكون هذا من الإسرائيليات مع أن الفضيلة فيه إنما هي للنبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يخفى أن ما ثبت في الآيات والأحاديث من البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة إنما كانت البشارة به، إنما كان في البشارة به وفي بيان موضع نبوته وذكر بعض شريعته وبيان بعض صفاته الخلقية والخلقية. ثم إن هذه الدعوة التي ادعاها المعترض أنه لعله أخذه ابن سلام من أهل الكتاب، هذه الدعوة لم يدعها من ضعف حديث ابن سلام رضي الله تعالى من السابقين. ويؤكد هذا أيضا أن أبا عبد الله الحاكم لما روى عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه في مستدركه حديثا موقوفا ذكر فيه ابن سلام بعض مواقف يوم القيامة، ماذا قال الحاكم؟ قال بعد روايته لهذا الأثر الموقوف عن ابن سلام، قال: وليس بموقوف، فإن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه على تقدمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة، وقد أسنده بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع والله أعلم، انتهى. أقول حديث ابن سلام أو ابن سلام أقول حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أو ابن سلام أقول هذا الحديث في تفسير المقام المحمود بإجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش هو مثل ما رواه الحاكم عنه، أي عن ابن سلام رضي الله عنه وحاكم برفعه، فإن الحديث الذي جاء عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا في هذه الفضيلة قد جاء موقوفا ومرفوعا، فيقال مثله أو في مثل ما ذكره الحاكم رحمه الله. ولذلك قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: فإن قيل فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام أولى من قول مجاهد، قيل: لم نعول في هذا على قول مجاهد وحده، وقد روينا ذلك مفسرا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس، وقول مجاهد في ذلك رجحان، أي يرجح تلك الأحاديث المرفوعة على ضعفها. أقول ولا يخفى أن تلقي أئمة السنة والحديث أثر مجاهد وغيره بالقبول والرضا والتسليم واجب الاتباع، فإننا مأمورون باتباعهم واقتفاء آثارهم، وما كان الله تعالى ليجمعهم على ضلالة كيف وفيهم إمام أهل السنة والجماعة وشيخها المقدم الإمام أحمد رحمه الله، فهو إمام في السنة التي هي العقيدة كما أنه إمام في الحديث. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وإبراهيم الحربي وأبا داود ومن كان في هذه الطبقة وقبلها من أئمة السنة متقدم السلف لا شك أنهم أعلموا بالحديث وأعرفوا بطرقه وأقوموا بالسنة، فضلا عن تقدمهم في التقوى والإمامة، فإذا اتفقوا على صحة حديث أو قبول أثر تصديقا له أو عملا به كان المتعين على من جاء بعدهم اتباعهم. ولم يزل أئمة السنة يوصون بذلك، فالدارمي رحمه الله لما ذكر أئمة السنة كالإمام مالك، الدارمي عثمان لما ذكر أئمة السنة كالإمام مالك والثوري والحمادين وابن المبارك ووكيع وغيره ماذا قال؟ قال: فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا، وما ردوه رددناه، وما لم يستعملوه تركناه، لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بما وافقه منها مما خالفه. انتهى كلامه. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. ولما ذكر أبو الحسن الكرجي رحمه الله وجوب قبول تأويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن، قبول تأويلهم وتفسيرهم للقرآن، ماذا قال؟ قال: فأما إذا لم يكن السلف صحابيا، أي لم يكن مفسر للآية صحابيا، قال: فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله، فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقلة الحديث والسنة ووافقه الثقات الأثبات تابعناه وقبلناه ووافقناه، فإنه وإن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع، إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضلالة، ولأن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه عليه، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول. انتهى كلامه. وعلى هذا فتلقي أئمة السنة أو تلقي أئمة السنة والحديث أثر مجاهد وغيره بالقبول والرضا والتسليم أمر واجب الاتباع، ومعلوم أن نصوصهم في تلقي أثر مجاهد بالقبول أو في تلقيهم أثر مجاهد بالقبول المقصود به تلقي ما دل عليه الأثر من إثبات إجلاس الله تعالى نبيه على العرش معه يوم القيامة، وليس ما يدعيه بعض الجهل أن مرادهم بالتلقي المذكور هو إثبات صحة الأثر عن مجاهد وليس إيمانا وإثباتا لما دل عليه الأثر. أقول لا ريب أن هذا من العي والجهل والحمق، وسماعه كاف في إبطاله ورده، فأي معنى في تتابعهم على إثبات خبر مع أنهم منكرون لمعناه رادون له مبطلون له. ولم يزل أهل السنة والجماعة يتبعون من سبقهم من الأئمة في إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، منهم الدارقطني الإمام المحدث الخبير بعلل الأحاديث العليم بطرقها ومعرفة ما يصح الاحتجاج به منها وما لا يصح، ومنهم الطبري والآجري وابن بطة ومن جاء بعدهم، وإليه ذهب المحققون من متأخري أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير، بل إن من ضعف جميع الأحاديث المرفوعة الواردة في هذه الفضيلة، من ضعف هذه الأحاديث المرفوعة وبالغ في تضعيفها من المتقدمين كأبي بكر النجاد رحمه الله وغيره، مع تضعيفهم للأحاديث المرفوعة ومبالغتهم في ذلك التضعيف لم ينكروا ثبوت هذه الفضيلة بقول مجاهد رحمه الله، وإنما ضعفوا المرفوع منها سندا ولم يضعفوها معنا. وذلك قال النجاد رحمه الله: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله تعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت له: صدقت في قولك وبررت في يمينك وامرأتك على حالها، فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا وعليه نشأنا ونحن عليه إلى أن نموت إن شاء الله. انتهى. أقول سبحان الله، النجاد يقول هذا مع إنكاره الشديد تصحيح ما جاء فيه من الأحاديث المرفوعة. وأما استدلال المعترض بإنكار ابن عبد البر والذهبي وبعض المتأخرين فهذا أقول مما يعجب منه من المعترض، فهل يقارن هؤلاء؟ وإن كانوا من أهل السنة هل يقارن هؤلاء بالمتقدمين من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق وإبراهيم الحربي وأبي داود والمروذي وغير ممن ذكرنا وممن لم نذكر؟ أخشى أن يكون الدافع لذلك هو اتباع الهوى والمكابرة. ومع ذلك فإن الذهبية في كتابه العرش لما ذكر أثر مجاهد نقل نصوص الأئمة في إثباته وتلقيه بالقبول والرضا والتسليم ولم يتعقبهم بشيء، حتى إن الذهبي رحمه الله في كتاب العرش ذكر قريبا من 28 من الأئمة والعلماء من طبقة الإمام أحمد ومن بعده ممن أثبتوا هذه الفضيلة، ثم قال الذهبي معقبا: وكذلك أفتى من الأئمة قبل هذه الطبقة إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن مصعب الزاهد وبشر الحافي وهارون بن معروف وجماعة غيرهم من أئمة الحديث والفقه يطول ذكرهم، اختصرت نصوص قولهم لكنهم يقولون ما معناه إن هذا الخبر يسلم كما جاء ولا يعارض، يعني خبر مجاهد. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ويقال أيضا إن ابن عبد البر والذهبي على جلالتهما قد وقع في بعض الهفوات والأخطاء العقدية التي لا تخرجهم عن دائرة السنة، وهذا معلوم لمن تتبع كلامهما. وعلى كل حال لا يمكن بحال أن يقارن بالإمام أحمد ومن في طبقته، بل لا أبالغ إن قلت لو لم يرد إثبات هذه الفضيلة إلا عن الإمام أحمد رحمه الله وحده مستدلا بأثر مجاهد لكفى به حجة. ليس لكون الإمام أحمد رحمه الله معصوما، ولكن لإجماع العلماء من مختلف المذاهب على تقدمه وإمامته في السنة خاصة، حتى إنهم كانوا ينتحلون اتباع الإمام أحمد في ذلك ويذكرون ذلك في عقائدهم ويوصون به على ما هو معلوم من سيرة الإمام أحمد وعلى ما هو مشهور أيضا في كتب العقائد وتراجم العلماء، فكيف وقد وافقه من سبقه ومن عاصره ومن جاء بعده؟ وأما من خالف من المتأخرين من أهل السنة في إثبات هذه الفضيلة وامتنع من الاحتجاج بأثر مجاهد على نحو ما فعله أئمة السنة وضاعف الأحاديث المرفوعة والموقوفة في إثباتها، فقل فمن كان منهم مجتهدا فهو مخطئ، له أجر من أخطأ من المجتهدين، وهو محجوج بما سبق ذكره عن أئمة السنة من تلقيهم هذا الأثر بالقبول وإيمانهم بما جاء فيه من الفضيلة. وأما من لم يكن مجتهدا فهو أولى بالتخطئة، فإن اتباع من سلف من الأئمة أولى من اتباع من خلف منهم، لا سيما في أمر يعد من محاور النزاع بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة، حتى صار في وقتهم أمارة وعلامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة المعطلة، من أثبته فهو صاحب سنة ومن أنكره فهو صاحب بدعة. وأما من أنكر هذه الفضيلة من الجهمية المعطلة فهذا مبني على ضلالهم في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا ما أحببت بيانه بخصوص هذه المسألة. وأما استطالة المعترض على علماء أهل السنة وكبرائهم بعبارات ينأى عنها أهل البدعة فضلا عن أهل السنة فلا أحب الخوض فيها، وقد قيل إذا خل الرد عن العلم والأدب صار سبة، فكيف إذا خل الرد عنهما جميعا؟ والمعترض لعجلتي وعدم تأمله في كلام مخالفيه لما ذكر تعقيبي عليه وقولي وأما استطالته ووقيعته في الشيخ العالم بهذه الطريقة التي تمجها الأسماع فسماعها ومعرفة حال الراد والمردود عليه كاف في ردها وإنكاره، هذا كلامي، قال معترضا علي بعد نقله هذا الكلام، قال: متى كان الحق يعرف بالرجال؟ وزعم المعترض أنني أنقض قواعدي بالاحتجاج بأقوال الرجال وأني أتناقض، إذ أقرر أن الحق لا يعرف بالرجال، وفي تعقيبي وعبارته المشار إليها أدعو إلى معرفة الحق بالرجال. أقول: لا شك أن ما ذكره المعترض وفاهمه من تلك الجملة من كلامي ليس مرادي قطعا، ولا هو مدلولها لفظا لا من قريب ولا من بعيد، فإن اعتراضي في تلك الجملة إنما هو على طريقة المعترض في الرد وليس على ذات المسألة، ولذلك قلت: وأما استطالته ووقيعته، فطريقة المعترض في رده وتجرده عن الأدب مع الشيخ العالم في الرد وتجاوزه الحدود في وصفه بالكذب والبهتان والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام هو ما أعنيه، وأما ذات المسألة فقد ذكرت الدلائل فيها قبل هذه العبارة. ومن جملة عجلة المعترض أنه ينقل عن مخالفه خلاف ما نص عليه، فهو يستنكر على الشيخ العالم ويدعي أنه يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويطالبه بالدليل، ويدعي أن الشيخ العالم لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، بل لا يعرف صحيح الحديث من موضوعه، مع أن الشيخ العالم إنما قال بالنص وهذا صححه بعض الأئمة وهو وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الشيخ العالمي حق، فالحديث قد صححه بعض الأئمة، قد نقلنا بعض نصوصهم، وهو وارد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ثبوته عنه، فالشيخ إنما ينقل حكم من سبقه ويتابع أئمة السنة في إثبات هذه الفضيلة. وفي الختام فإنني أدعو المعترض إلى تأمل هذه المسألة وإدامة النظر فيها ومراجعة دواوين أهل السنة والجماعة، ومن أجمعها كتاب السنة للخلال. هذا ما أحببت بيانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.